كلنا مستنين فريد الأطرش. دي ان شاء الله حاضر. اولا اسمحوا لي اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. والاغاني الاغاني كثيره وكل واحد بيحب غنوه. طبعا مش معقول اقول كل الاغاني اللي بتطلبوها. بس قبل ما نغني الربيع، طيب ان شاء الله بغنوة شعبية ما غنيتهاش ابدا قدامكم. هقول يا قلبي كفاية دق. لما طاب وخلى اليوم يومين ما كانش لك سؤال غير فين حبيبي فين البعد لما طار وخلى اليوم يومين ما كانش لك سؤال غير فين حبيبي فين البعد لما طار وخلى اليوم يومين ما كانش لك سؤال غير فين حبيبي فين ولما الحلو جاني وارتاح الفكر التاني ولما الحلو جاني وارتاح الفكر التاني ولما الحلو جاني وارتاح الفكر التاني لان عيني مصدقاني وانت بتقولي لا يا قلبي جبالي. الحب ايه غير عين تنجي عين ونخاف من بكرة ليه فين احنا وبكرة فين حلاوة الحب ايه غير عين تنجي عين ونخاف من بكرة ليه فين احنا وبكرة فين حلاوة الحب ايه غير عين تنجي عين ونخاف من بكرة ليه فين احنا وبكرة فين اتهنى معاه وغني اتهنى معاه وغني نسيني بغيابه عني اتهنى معاه وغني وسعدني بقربه مني اتهنى معاه وغني وسعدني بقربه مني ده الحب يوم يهني يا قلبي وعشرة لا يا قلبي كفاية.